صوت العرب من القاهرة. حديث الصيام. مع علماء الفكر والدعوة الإسلامية ودكتور عبد البديع فهمي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تونس يقدم لكم حديث الصيام اليوم فضيلة الشيخ حافظ غرس الله من علماء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التونسية. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث اليوم عن الحب العظيم، كيف تحصل على محبة الله، كيف تنال رضوان الله تبارك وتعالى، كيف تكون عبدا لله عز وجل. اعلموا أحبتي أن أعظم مطلب في الإسلام أن تكون حبيبا لله تعالى، وأن تكون قريب من الله عز وجل، وتكون من أحباب ربي ومن أولياء ربي. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء قسمين: المقتصد والسابق بالخيرات. في الحديث الذي عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الحق تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا هو حديث الولاية كما يسميه، وكما شرحه الأئمة في كتبهم، وهو من أعظم الأحاديث في الإسلام. لذلك قسم الله عز وجل في الحديث المؤمنين قسمين: مقتصد وسابق بالخيرات. فالمقتصد يا أحبابي هو المسلم الذي يؤدي الفرائض، مسلم يصلي يصوم يزكي يحج، ولم أصلي سوى فرضي ولم أصمي، كما قال البصيري رحمه الله. والسابق بالخيرات هو الذي يؤدي ما عليه من فرائض، ولكن يتقرب الرب سبحانه وتعالى بالنوافل بإذن الله عز وجل. كل هؤلاء الأصناف ربي عز وجل راضي عليهم، هم من أهل الجنة، وهذه بشرى لنا يا أحبابي، لأننا نعد أنفسنا من الظالمين لأنفسهم. نحن ظلمنا أنفسنا، شكون منا ما يعصيش ربي سبحانه وتعالى، شكون منا ما هوش مقصر، شكون منا ما غلطش وما هوش بش يغلط وما هوش قاعد يغلط. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وله ذنب يرتاده الفينة بعد الفينة. يعني لازم الإنسان باش تلقاه يعصي ربي سبحانه وتعالى ويتوب، يعصي ويتوب، ولكن نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بتوبة نصوح. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اجعلنا من أهل الإيمان، اجعلنا من أهل التقوى، اجعلنا من أهل الصلاح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.